نقول إذا كانت الأرض كلها يعني كلها عشب كلها عشب ولا يمكن فيها منفذ يعني منفذ لا ما فيها حنا فرضنا أنه ما حول مكان كله عشب يكون هذا يبول على طيب إذا هذا وإن كان فيها يكون فيها أماكن خالية يعني أماكن هذا يعني من الأماكن هذه أنت إذا أنت ما في إسكان نعم أقول ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يكونوا يفعلون هذا مع شدة احتياجهم إليه وكثرة فعلهم له لا سيما مثل الأسفار والطوارق فلو كان يفعل شيء من هذا لنقل إليه على كل حال لو قال قائل يمكن ما معهم شيء يحشون به باليد نعم حشيف ما يحتاج شيء عارف باليد باليد مكة يعني لا سيما المكان الغاية على كل حال أن يظهر لأنه لازم وأن إلزامنا إياه بأن يخلي المكان من العشب فيه مشقة منتفية شرعا ثم إنه ربما يعجبه البول أو الغائط لأن بعض الناس ما يتحكم يمكنك أن تقلب الشريعة الظاهر لي أنه بناء على قاعدة القاعدة الشرعية وهي قاعدة اليسر وما جعل لكم الدين من حرج أنه لا يلزمه ونقل